بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا آتاه الله مالا وولدا وكان لا يدين دينا، فمكث حتى إذا ذهب عمر وبقي عمر تفكر فعلم أنه لم يبتئر عند الله خيرا، دعا بنيه فقال: يبتئر يبتئر تكار يبتئر أحسن عليك يبتئر زاي لا بالراء أحسن عليك يبتئر إيه نعم في الأخير يبتئر إيه نعم، وعندنا هنا يبتثر بالثاء نعم بمعنى يدخل مين؟ نعم لم يدخل عند الله خيرا نعم أحسن الله إليك. دعا بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب يا أبانا. قال: فوالله لا يبقى عند رجل منكم مال هو مني إلا وأنا آخذه أو تفعلوا ما آمركم به. قال: فأخذ منهم ميثاقا، قال: فإذا أنا مت فاحرقوني ثم دقوني ثم دقوني دقوني اي نعم ثم دقوني دقوني من الدق اي نعم احسن عليك دقوني ثم ذروني في يوم ريح عاصف لعلي أضل الله. قال: ففعلوا ذلك ورب محمد حين مات. لعلي أضل اي نعم بالضاد اي نعم بالضاد نسأل الله لعلي أضل الله يعني لعلي أفوت على الله ولا يجد ولا يجد مني شيئا. نعم. أحسن الله إليك. قال: ففعلوا ذلك ورب محمد حين مات، فجيء به أحسن ما كان، فعرض على الله تعالى. قال: ما حملك على النار؟ قال: خشيتك يا ربه. ما حملك على النار؟ على النار. نعم. قال: خشيتك يا ربه. قال الله: أجدك راهبا، فتاب الله عليه أو قال غفر له. وفي حديث آخر رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. قال: ففعل ذلك به، فقال الله جل اسمه: لكل شيء أخذ منه شيئا، رد ما أخذت منه، فإذا هو قائم بين يدي الله تعالى. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. روايات نعم. وفي لفظ آخر: أن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وذكر الخبر. وفي لفظ آخر قال: إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر، وذكر الخبر. اعلم أن هذا الخبر وإن لم يرجع شيء من لفظه إلى ما هو صفة من صفات الله فإن لفظه مشكل، وكان القائل له رجلا موحدا مغفورا له، فوجب أن يوقف على معناه ليزول الإشكال. أما قوله أضل الله أي أنساه، كما قالت أي أنساه أنساه نعم كما قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله أن تضل إحداهما أي تنساه، وقيل في بعض الوجوه في تأويل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي ناسيا فذكرك، والعرب تقول ضللت كذا وأضللته، أي نسيته. يعني أضل الله. عندك إيش؟ أضل الله من أول، هذا من أول معنى أضل الله يقول. نعم. أي أنساه. ها؟ لا، لعلي أضل الله يعني أنا أنساه. لا، هكذا فسرها أي أنساه. أتى بالآية لا يضل ربي ولا ينسى، لعلي أجل لعلي أضل، ما يبقى أضل، لعلي أضل الله، لعلي أنسى الله، سياق ما لعلي أنسى الله. لكن لا ضبط أنه أضل ولا أضل، لا عندي غير مضبوط أحسن عليك، لكنه في الفتح ضبطها بأضل الله أي أفوته. أفوته. نعم. يعني وأذهب عنه. نعم. هذا هو التعبير الذي يقتضيه السياق. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وإذا كان هذا مؤدى السياق. نعم. نعم. وإذا كان ذلك معنى الضلال هاهنا، فمراده أن الله سبحانه يميتني ولا يبعثني فأستريح من عذابه. والعرب تقول ظل الماء في البئر إذا غاب فيه ولم يبن. ويكون تحقيق معنى قوله أضل الله أي لعل الله لا ينشرني ولا يبعثني فأستريح من عذابه. وهذا إظهار الجزع والخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه، لأنه كان يعتقد قائله أنه يجوز أن ينسى الله أحدا، أو يمكن أن يفوته شيء. ومثل ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم وإن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فذكر أهل العلم أن ذلك إظهار غاية الخوف والخشية حتى يسأل ما لا يكون، أن لو كان مما يكون، حتى لا يفوته التضرع بكل وجه في طلب ما يكون. وأما قوله لئن قدر علي ربي ليعذبني، فلا يمكن حمله على معنى القدرة، لأن من توهم ذلك لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ولا عارفا به، وإنما ذلك على معنى قوله تعالى في قصة يونس فظن أن لن نقدر عليه، وذلك يرجع إلى معنى التقدير لا إلى معنى القدرة، لأنه لا يصح أن يخفى على نبي معصوم ذلك. وقال الفراء في تأويل قوله تعالى تعلمون شيخ الإسلام يذكر هذا الحديث في مواضع وهو يستدل به على العذر بالجهل في مثل هذا، وأن هذا العبد عذره ربه لجهله بجهله بقدرة الله، وأن هذا قال لئن قدر الله، هذا هو مقتضى السياق، هو أراد أن يحرق ويزرع ويذر في البر والبحر، يعني ظن منه أنه إذا آل إلى هذه الحال وصار على هذه الحال أن الله لا يبعث، أنه لا يقدر عليه، فالله غفر له بخشيته له، أنه ما حمله على ذلك إلا خوف الله. نعم. الله كريم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وقال الفراء في تأويل قوله أن لن نقدر عليه، أي أن لن يقدر عليه، يعني أي أن لن نضيق عليه، أن لن يقدر عليه ما قدرنا. فعلى هذا يحمل قوله لئن قدر علي ربي ليعذبني، أي إن كان قدر أي حكم علي بالعقوبة فإنه يعاقبني دائما. وهذا كلام خائف جزع، فوجب حمل كلامه على وجه صحيح لا ينافي المغفرة ولا يؤدي إلى الكفر. انتهى. أحسن عليك. الله المستعان. حديث آخر. نعم نعم. حديث الحقوق شو إيه هو صريح أنه أو صريح أنه يريد أن يصرفه عن معنى القدرة، يعني يقول الاعتقاد يعني حمله على القدرة هذا يؤدي إلى أن يكون كافر ولا يكون مؤمن. من شك في قدرة الله فهو كافر غير مؤمن. نعم. إلى جهل. إيه نعم لجهل كذا. نعم. أحسن الله إليك. هذا إيه أقول واضح الحديث، الحديث واضح. شو يقول اطحنوني وفعلوني شو؟ لو كان على هذا التأويل ما يحتاج يطحن ولا يسحق ولا شيء. نعم. نعم شيخ مساعد. صفة الحقو اللي بعده. سم. في صفة الحقو. الحقو. نعم. لا إله. من بعد يا محمد؟ نونية. نعم يا فهد. شوفونا في الفتح حسنا ليك نقل المحقق تحت. وينه فيه؟ المحقق في فتح الباري قال الحافظ في الفتح وأظهر الأقوال. إيه. أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معنى، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان شرعهم جواز المغفرة للكافر. جواز المغفرة للكافر. للكافر. نعم. الله. هذا ما هو بذاهل. هذا تكلم كلام واضح يجب على العيال، ويأخذ عليهم الميثاق ويرسم لهم طريقة. نعم. بهذا التفصيل هذا لا يصدر عن ذهول. نعم.